كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. حمزة على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. إن الله يحب المتقين. قانون واندرج معه من اندرج. إن الله يحب المتقين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.